بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. لازلنا مع دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثالث منها. فبعد المقدمات بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية يوضح الأصل الأول الذي هو توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الأسماء والصفات، لأنه هو التوحيد القولي العلمي المعرفي، وهو أن يثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وهذه هي القاعدة الكبرى كما تقدم عند أهل السنة والجماعة. فقال شيخ الإسلام في صفحة 31 من الطبعة التي ذكرتها لكم بتحقيق محمد العودة السعوي الدكتور، في صفحة 31 قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وخاتمة جامعة. بدأ في نفس الصفحة في الأصلين، وبدأ بالأصل الأول، وهو أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذه هي خلاصة هذا الأصل: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، كالقول في البعض الآخر. فيجب أن تعامل الصفات جميعا معاملة واحدة، وتؤخذ بطريقة واحدة. أما أن يعامل بعضها بطريقة والبعض الآخر بطريقة أخرى، فهذا يثبت وهذا ينفى، وذاك يقتضي تشبيها وهذا لا يقتضي تشبيها، فهو تحكم. ولما كانت الطوائف كما سبق أن أشرنا متفاوتة في باب الإثبات، وصار كل طائفة تتهم من خالفها بأنه واقع في التشبيه، كما قلنا الغلاة يتهمون الجهمية بأنهم مشبهة، المشبهة يتهمون المعتزلة بأنهم مشبهة، المعتزلة يتهمون الأشاعرة بأنهم مشبهة، الأشاعر يتهمون أهل السنة بأنهم مشبهة. والسبب أنهم لا يأخذون ما ورد من الأسماء والصفات على قانون ونظام مستقيم. فأتى شيخ الإسلام بهذا الأصل وبدأ ينقض به المذاهب، وبدأ بمذهب الأشاعرة. هذه أول طائفة ينقض مذهبها من طريق هذا الأصل. والأشاعرة كما هو معلوم من مذهبهم يقرون بسبع من الصفات معروفة: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، ويؤولون ما عداها. فهو إذا أثبت السبع صفات أثبتها وقال إنها ثابتة لله على وجه الحقيقة، وإذا جاءت الصفات الأخرى كمحبته ورضاه وبغضه وغضبه وكراهيته جعله من باب المجاز، وفسره كما أشرنا البارحة في شرح الطحاوية إما بالإرادة أو بنفس المخلوق بأحد أمرين: إما أن يقول الرحمة إرادة الإنعام، أو يقول الرحمة هي النعمة من مطر أو غيره، فيفسر هذه الصفة بالمخلوق المفعول المنفصل عن الله سبحانه وتعالى. فهنا يرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الأصل: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فمثلا أيما صفة أثبتها أو نفاها على أحد الطريقتين فإننا نرد عليه بنفس هذا الأصل: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فمثلا لو قال إن الله سبحانه وتعالى له علم وقدرة وإرادة تليق به تثبت له ولا تشبه إرادة المخلوقين ولا علمهم ولا قدرتهم ونحو ذلك، قيل له فيجب عليك أن تثبت لله محبته ورحمته ورضاه وغضبه واستواءه كما يليق بالله عز وجل، ولا يلزم منه مشابهة المخلوق. وإذا قلت إثبات الغضب أو المحبة يلزم منها مشابهة المخلوق، قيل له وكذلك أيضا الإرادة والقدرة يلزم منها مشابهة المخلوقين على طريقته. فأنت إذا جاءت الصفات السبع التي تثبتها فرقت بين المخلوق والخالق، فقلت لله إرادة تليق به وللمخلوق إرادة تليق به، فنقول وكذلك قل في بقية الصفات، فنقول لله محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، لله غضب يليق به وللمخلوق غضب يليق به. وهذه قاعدة عامة، لأن الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض، أيما صفة يثبتونها نلزمهم على ضوء هذا الأصل ببقية الصفات، فإن كان ما أثبتوه لا يلزم منه التشبيه فالباقي أيضا لا يلزم منه التشبيه، وإن كان بقية الصفات يلزم منها التشبيه قيل لهم وعلى قاعدتكم أيضا السبع صفات يلزم منها التشبيه. فكونكم تفرقون فتثبتون هذه على ما يليق بالله وإثباتها لا يقتضي تشبيها عندكم، فنقول وكذلك الباقي، لأن هذه الصفات بابها واحد من ناحية الدلالة ومن ناحية اللوازم. من ناحية الدلالة بعضها في القرآن الكريم، فكما أن الإرادة ثابتة في القرآن والكلام ثابت في القرآن والسمع والبصر ثابت في القرآن، كذلك أيضا الغضب والرحمة والمحبة ثابتة بنصوص القرآن. ومن ثم فإن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا الأصل يلزم به كل من أخذ بمذهب الأشاعرة، كل من أخذ بهذا المذهب نلزمه بهذا الأصل، ونقول له إذا كنت تثبت لله إرادة ليست كإرادة المخلوقين فأثبت له محبة وغضب ليس كغضب المخلوقين ولا محبة، وهكذا، وهو أصل قوي جدا. فلو أنه كما ذكر شيخ الإسلام في صفحة 32 قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وأراد بهذا أن يفسر الغضب بما يليق بالمخلوق ولا يليق بالله، لأنه قال غليان ودم والقلب، فقال هذه كل وطلب الانتقام، قال هذه كلها من صفات المخلوقين، ومعنى هذا أنه هذا لا يليق بالله، فكيف نثبته لله سبحانه وتعالى؟ فنرد عليه بنفس الأصل ونقول له الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الإرادة. فإذا قال لا هذا الذي فسرت به هذه إرادة المخلوق والله له إرادة تخص به، قيل والتفسير السابق للغضب عندك هو غضب المخلوق ولله سبحانه وتعالى غضب يليق به، وهكذا بقية الصفات التي أثبتوها، يعني السبع صفات كل واحد منها يقال فيه ما يقال فيه ما نفاه الأشاعر مثل المحبة والغضب والرضا ونحو ذلك، الذي يزعم فيه الأشاعر أنه من خصائص المخلوقين. قولك هذا من خصائص المخلوقين وهذا ليس من خصائص المخلوقين وإنما يمكن أن يوصف الله عز وجل به، هذا تحكم عندك، يعني هذه السبع ليست من خصائص المخلوقين، بل وإن وصف بها المخلوق فصفته تخصه، والله يوصف بها كما يليق بجلاله وعظمته، وبقية الصفات هذه من خصائص المخلوقين، ولا يجوز أن تثبت لله، وإنما يجب تأويلها. هذا تحكم، الباب واحد لا يختلف، واللوازم واحدة، ومقتضيات الإثبات واحدة. ثم إنها، وهذا ما نضرب به المثل، كلها وصف الله به بها يعني، ووصف المخلوق بها. فالله وصف نفسه بالسمع والبصر، ووصف المخلوق بالسمع والبصر، ووصف نفسه بالغضب، ووصف المخلوق بالغضب. موسى وصفه الله بالغضب في القرآن الكريم، ولما ذهب عن موسى هذه لما ذهب عن إبراهيم الروع، وهنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أخبر الله عنه أنه إيش؟ أنه غضب، فقال ارفع صوتك، ولما واحد بس نعم، ولما رجع إلى موسى غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني، ووصف نفسه بالرضا، ووصف المخلوق بالرضا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكيف تفرقون بين صفات وصفات؟ هنا لاحظوا معي في صفحة 33 قال: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازعه فيما أثبته، وهو المعتزلي، لأن المعتزلي ينفي الصفات، ينفي الإرادة. فإذا قال المعتزلي للأشعري ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقين، الأشعري ماذا يقول له؟ يقول لا، من وافقك، هذه الصفات يتصف بها الله، يتصف بها القديم، ولا تكون كصفات المحدثات. ورد على المعتزلي صحيح، اعتراض المعتزلي فاسد، لما يقول ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فرد الأشعري عليه صحيح، هذه الصفات يتصف بها الله ولا تكون كصفات المحدثات. لكن نقول للأشعري في بقية الصفات، في غير الصفات السبع، ما قاله هو للمعتزلي حرفا بحرف. فإذا قال الأشعري الغضب والرحمة هذه لا تكون ولا تثبت لله، ولا يقوم بالله صفة محبة ولا غضب ولا رضا، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمحدثات، فنقول له لا، هذه الصفات تقوم بالله ولا يلزم منها مشابهة المخلوقات. هنا بعد ذلك في صفحة 33 انتقل الشيخ نقلة مهمة جدا، وهي أنه إذا الأشعري قال أنا أثبتت هذه السبع صفات لأمر آخر، وهو أن هذه الصفات السبع دل عليها العقل، لاحظوا معي، فأنا أثبتها لأن العقل دل عليها، وأنفي ما عداها لأن العقل لم يدل عليه. كيف دل العقل عند الأشاعرة على هذه الصفات السبع؟ قالوا الفعل الحادث مثل وجود السماوات والأرض دل على صفة القدرة عقلا، يعني خلق الله للسماوات والأرض والعرش والكرسي دل على أن الله موصوف بالقدرة، هذا إيش؟ هذه دلالة عقلية. والتخصيص دل على صفة الإرادة لله، هذا عرش وهذا كرسي وهذه سماء وهذا أرض وهذا بحر وهذا إنسان، هذا دل على وجود الإرادة، لأن إذا خصص مخلوق بصفة عن مخلوق آخر دل على أن المفاعل له صفة الإرادة. والإحكام دل على العلم، يعني إحكام الخلق والصنعة دل على علم الخالق، ولا شك أن خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان فيه إحكام وفيه إعجاز، يدل دلالة عقلية قاطعة أن الخالق لا بد أن يكون عليما، لا بد أن يكون متصفا بصفة العلم، هذه دلالة عقلية. وهذه الصفات اللي هي إيش؟ القدرة والإرادة والعلم مستلزمة للحياة، هذه الصفات مستلزمة للحياة، يعني لا يمكن أن تقوم بذات إلا وهي موصوفة بصفة الحياة، لا يمكن أن يكون لك علم وقدرة وإرادة بدون حياة. فدل هذا على إثبات صفة الحياة إيش؟ لله عز وجل بطريق العقل. ماشي هذا؟ انتبهوا للأخير. طيب، والحي هكذا الدلالة العقلية، والحي إما أن يوصف بالسمع والبصر والكلام أو لا، يعني لا يخلو عن هذه الصفات الثلاثة، إما أن يوصف بها أو يوصف بضدها، هذه الدلالة العقلية عندهم، يعني أثبت الثلاثة الأولى بالعقل، صح ولا لا؟ وجود المخلوقات دل على القدرة، تخصيصها دل على الإرادة، إحكامها دال على العلم، هذه الثلاث لا يمكن أن تقوم إلا بمن هو موصوف بصفة الحياة، كم صارت؟ 4. قال لك الحي إما أن يوصف بالسمع والبصر والكلام أو يوصف بضدها اللي هي إيش؟ العمى والخرس والصمم، إما يوصف بهذا أو بهذا، يعني لا يخلو منه أو من ضده. وإذا تقرر هذا مش النتيجة عقلا، هل يعقل أن يكون الله له العلم والقدرة والإرادة والحياة ثم أيضا والعياذ بالله موصوف بالعمى والصمم؟ هذا مستحيل. إذن إذا كان الحي لابد أن يوصف بالثلاث أو بضدها عقلا يدل على أن الله موصوف بها، لأنه لا يجوز أن يوصف بضدها، واضح يا مشايخ؟ فقالوا هذا دليلنا من الناحية العقلية على إثبات الصفات السبع. أظن واضح يا مشايخ، انتبهوا للثلاثة الأخيرة هذه، أنه لا يخلو الحي من أن يوصف بها أو بضدها. وشيخ الإسلام ما ذكر النتيجة، لأنها معلومة قطعا أنه إذا كان الله عز وجل يجب أن ينزه عن ضدها، فعقلا يجب أن يوصف بها. إذا كان الله ينزه عن ضد هذه الثلاثة فلا بد أن يوصف الله عز وجل بها. فقالوا انتبهوا، أثبتنا هذه السبع الصفات لأن العقل دل عليها كما قررنا لكم. طيب لا بأس، دل العقل عليها، إيش المشكل؟ هنا جاءت النتيجة العجيبة عندهم والاستنتاج الغريب، وهو أنهم قالوا ونفينا ما عداها لأن العقل لم يدل عليها. ولاحظوا معي ما قالوا لأن السمع، لأنه لو قال السمع دل عليها لدخل فيه كل الأسماء والصفات الثابتة بالسمع، وإنما استدل بالعقل على ثبوت هذه السبع وقال ما عداها يجب نفيه لأن العقل دل عليه، لأن العقل لم يدل عليه. انتبهوا لهذه المسألة، يعني الإنسان يتعجب من هذا التحكم بهذه الدلالة العقلية، إنه العقل دل على السبع، طيب وافقناكم ليش تنفون الباقي؟ قالوا ننفي باقي الصفات لأن العقل لا يدل عليه. فنقض مذهبهم شيخ الإسلام من خلال هذا الأصل بأمرين، أحدهما قاعدة عامة عقلية منطقية معروفة، وهي أن عدم العلم ليس علما بالعدم، وهذه تستخدم في شتى مناحي الحياة، عدم العلم ليس علما بالعدم، يعني الدليل يطرد ولا ينعكس، تبهتوا معي ولا لا؟ الدليل يطرد ولا ينعكس، يطرد إثباتا ولا ينعكس نفيا. فمثلا أقول لكم معي نظارة والدليل انظروا إليها، هذا يطرد. إذن أنا دللت دلالة هنا حسية على أنه معي نظارة، فهذا يسميه إيش؟ الدليل يطرد. أنا أتيتكم بالدليل بالحجة، لكنه لا ينعكس. لو فرض أنني نسيتها في البيت وقلت لكم أنا عندي نظارة، قلت لي ما هو الدليل؟ قلت ما عندي دليل. هل ينعكس هذا فينفى أنه عندي نظارة؟ ليش؟ لأني ما أتيت بالدليل. الجواب لا. ليش؟ لأنه عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. يعني إذا عدم هذا الدليل لا ينفى المدلول. قد أكون لا أستطيع أن أثبت لكم الآن أنه معي نظارة، لكن عندي دليل، بس أنه ما أقدر أجيبه الآن. في دليل يعلمه غيري، في أحد رآني وأنا في سكني عندي النظارة أو عندي الكتاب مثلا، فلا أحد عقلا يأتي ويقول لي لا ليس عندك نظارة، مستحيل أن يكون عندك نظارة. ليه؟ لأنه ما أتيتنا بالدليل الآن. فنقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم. فلان معه سيارة من نوع كذا، أين هي؟ شوفوها، وإذا بها عنده، هذا دليل. جاء آخر قال أنا عندي نفس السيارة، قلنا أين هي؟ قال في البيت، عند البيت. قلنا لا ما عندك. هل قولنا ما عندك صحيح عقلا؟ قال لك لا، لأنه عدم وجود الدليل الآن لا يستلزم نفي المدلول. ماذا قصد به شيخ الإسلام هنا في الرد عليهم؟ نقض الأصل السابق إنه السبع دل عليها العقل فنثبتها، وما عداها لم يدل عليها ننفيها. نقول الدليل يطرد ولا ينعكس. قولكم دل العقل عليها ماشي، أثبت السبع بالعقل، وفعلا هم يثبتونها بالعقل أولا ثم يثبتونها بالسمع، يعني الاستدلال بالسمع يأتي لاحقا، لكن خلاص دل العقل عليها أثبتوها. ليش تنفون الباقي؟ قالوا لأن العقل لم يدل عليها. نقول عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. كون ما فيه دليل عقلي هل ينفى الشيء؟ مثل ما ذكرت لكم، ما فيه دليل على وجود هذا الكتاب عندي، ما أستطيع الآن أقول لكم، لكن قد يكون فيه دليل آخر، قد يكون هذا الكتاب عندي في البيت لكني الآن ما أتيت به إليكم وما عندي دليل أدلل به على وجوده عندي. فلا يجوز لكم أن تنفوا وتقولون لا مستحيل أن يكون عندك هذا الكتاب أو عندك هذه السيارة إلا إذا أتيت بها. نقول لا، من قال هذا؟ لأن الدليل يطرد ولا إيش؟ ينعكس. الدليل يطرد ولا ينعكس. ولهذا أعظم خطأ جاء في المذهب الأشعري لما أتى به بعض أعلامهم، وأول من أشار إليها الباقلاني، إنه عدم الدليل استلزم عدم المدلول. هذا مشكل. هذا لما أتى بهذه القضية أشكلت في المذهب الأشعري كله، إنه عدم الدليل يستلزم عدم المدلول. وهذه من الناحية العلمية المنهجية المنطقية غير صحيحة. وكما قلت وكررت أكثر من مرة إنه الدليل دائما يطرد، فإذا كان الدليل صحيحا وأتى به صاحبه أثبت المدلول، لكن لا ينعكس. عدم وجود الدليل لا يعني عدم وجود المدلول. أنا قد لا أصدقه، قد لا أثبته، لكن لا يعني هذا أنه يجب علي أنني أحاج صاحبي وأقول إذا ما أثبته باطل لأنه لا يوجد عندك الآن دليل عليه. فنقول لا، قد يكون في نفس الأمر موجودا. وقلت لكم إن هذه قاعدة عامة حتى في حياة الناس، لأنه أي شيء الآن يذكر لك وصاحب الخبر ما عنده دليل عليه لا يجوز لك أن تنفيه. يعني كم في العالم اليوم من قرى لا نعرفها، صح ولا لا؟ لم نرها ولم نسمع بها ولم يخبر بها علينا أحدا. هل عدم علمنا بها دليل على عدم وجودها؟ الجواب لا. هل عدم علمك بقرية من قرى مصر أو السودان لم ترها ولم تسمع بها في حياتك دليل على أن هذه القرية موجودة؟ أبدا. عدم العلم ليس علما بالعدم، لأنه عدم علمك خاص بك، لكن قد يكون هذا الأمر موجودا. وعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. واضح يا مشايخ؟ طيب، الأمر الثاني الذي نقض به شيخ الإسلام شبهة الأشاعرة هذه، وهي أن يقال نحن نعاملكم بنفس الطريقة. يمكن كما قال صفحة 34 إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات، نستخدم نفس الأسلوب فنقول نفع العباد بالإحسان إليهم يدل عقلا على صفة الرحمة كدلالة التخصيص على صفة المشيئة. دلالة التخصيص على صفة المشيئة من الذي يقول بها؟ الأشاعر في السبع صفات كما ذكرنا قبل قليل. فنقيس عليها نفع العباد والإحسان عليه إليهم يدل على أن الله موصوف بالرحمة، إكرام الطائعين يدل على محبته لهم، عقاب الكافرين يدل على بغضه لهم. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن دلالتها على إثبات هذه الصفات لله أقوى من دلالة التخصيص على المشيئة. هذا من الناحية العقلية. إذن يا أيها الأشاعرة استدللتم على السبع صفات بالعقل ونفيتم ما عداها، ننقض المذهب نثبت أيضا بقية الصفات بالعقل، ويكفينا أن ننقض المذهب الذي بنيتم عليه تعطيل الله عز وجل عن بقية الصفات، أي عن غير الصفات السبع. إذن شيخ الإسلام نقض شبهتهم هذه بأصلين، أحدهما عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، عدم العلم ليس علما بالعدم. الثانية هي يمكن أن نجاري طريقتكم فنثبت بقية الصفات بالعقل كما أثبتتم السبع صفات بالعقل. طيب، انتقل صفحة 35 إلى الرد على المعتزلة بهذا الأصل. إذا انتهينا من الأشاعرة، المعتزلة يثبتون الأسماء في الجملة وينفون جميع الصفات، فنقول لهم على ضوء هذه القاعدة القول في الأسماء كالقول في الصفات، فإن كانت الصفات عندكم يقتضي إثباتها تشبيها قلنا وكذا الأسماء، وإن كان إثبات الأسماء لا يقتضي تشبيها قلنا وكذا إثبات الصفات لا يقتضي تشبيها. التفريق تحكم، القول في الأسماء كالقول في الصفات. فإذا كان إثباتكم للأسماء لا يقتضي التشبيه فنقول وكذا الصفات، إن قلتم لا إثبات الصفات يقتضي تشبيه قلنا وكذا الأسماء. هذه من الطائفة الثانية، ماشي يا مشايخ على ضوء هذا الأصل. ثم إنه نقض بعد ذلك على ضوء هذا الأصل مذهب الجهمية. وأنا أريد أن أسألكم، الجهمية ينفي الأسماء والصفات، فكيف تلزمه بهذا الأصل القول في بعض الصفات كالقول في البعض؟ نقض المذهب الأشعري واضح، ليه؟ لأنهم يثبتون سبع وينفون الباقي. نقض المذهب المعتزلي واضح، لأنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات. لكن لما يقولك الجهمي لا أنا أنفي جميع الأسماء والصفات، كيف تنقض عليه المذهب بهذا الأصل؟ ها نعم، لاحظوا معي، شيخ الإسلام هنا أشار إشارة ونقض بالأصل. أشار إشارة وهي أنه تركنت وقعت في تناقض في هذا الأصل أشد مما فررت منه، فررت من تشبيهه بالموجودات فوقعت في تشبيهه بإيش؟ بالجمادات. أنت فررت من تشبيهه بالموجودات فوقعت فيه في إيش؟ في شر من ذلك، وهو تشبيه الله عز وجل بالعدم أو بالجماد، بالعدم. لأن الجهم إذا نفى الأسماء والصفات عن الله لزم من مذهبه أن الله لا وجود له، وقد قال بعض أهل السنة في إحدى مناقشاته: افرق لي بين هذا الذي وصفته وبين العدم. لأن كذا صدت في الصفات صار عدما. لكن الأمر الثاني ننقض عليهم هذا المذهب بمسألة نفتتح بها القضية، وهي: يا جهمية، هل تقرون بوجود الخالق أم لا؟ هل تقرون بأن هذا الخالق لابد له من موجد موجود وهو الله سبحانه وتعالى أم لا؟ فإن نفوا ذلك انتقل النقاش معهم إلى النقاش مع الملاحدة المنكرين لوجود الله بالكلية، وهؤلاء لا ينتسبون إلى الإسلام ولا إلى أتباع الأنبياء. انتقلنا معهم إلى مسألة إثبات وجود الله. لكن الجهمية ينتسبون إلى الإسلام، ينتسبون إلى الدين، وفي هذه الحالة سيقول لك: لا، هذا الخالق، هذا الخلق لا بد له من خالق، لا بد أن يثبت وجود الخالق. ماشي هذا ولا لا؟ فإذا أثبت وجود الله نمسك الخيط هنا ونقول: الوجود، هل وجود الله مثل وجود المخلوق أم لا؟ ماشي هذا ولا لا؟ فإن قال وجود الله مثل وجود المخلوقين فقد وقع في التشبيه والضلال المبين ولا يوافقه أحد، وإن قال: لا، وجود الله يليق به كما أن وجود المخلوق يليق به، نقول له: وكذلك الأسماء والصفات، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في علم الله وقدرته وأسمائه وصفاته كالقول في وجوده. فإذا كنت تثبت لله وجودا يليق به ولا يشبه بوجود المخلوقين فنقول: وكذلك الأسماء والصفات. فإن قلت: الأسماء والصفات إذا أثبتناها لزم منها التشبيه، قلنا: وكذا الوجود. ليه؟ لأن الله موجود والمخلوق موجود، وهذا إلزام دقيق. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ ها؟ إذن رددنا به على مين؟ على كم طائفة؟ 3 طوائف. بقي طائفة رابعة وهي الغلاة. فإذا قال: أنا أنفي النفي والإثبات، إذا قال لك: لا، أنا حتى قول الجهمية ولا قول، يعني أنا ما يلزمني هذا، هذه القاعدة التي ذكرتها. ليه؟ لأن شيخ الإسلام بن تيمية قال: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ولما وصل إلى الجهمية ماذا قال لهم بالإلزام؟ قال: فررتم من تشبيهه بالموجودات فوقعتم في تشبيهه إيش؟ بالمعدومات. حين قلتم ليس له أسماء وليس له صفات وقعتم في شر مما فررتم منه. هذه الطائفة الرابعة قالت: أنا أنفي النفي والإثبات حتى لا أقع لا في قول المعتزلة والأشاعرة ولا في قول الجهمية، ولا طبعا من باب أولى قول أهل السنة والجماعة. لأنه إن أثبتت الصفات أو بعضها شبهته بمن؟ بالموجودات. وإن نفيت عنه الأسماء والصفات شبهته بالمعدومات. فأنا لا هذا ولا هذا أسلب عنه النقيضين، فأقول: لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، أسلب عنه النقيضين. ما ينتهي من الشيخ ولا لا؟ ماذا نقول له على قاعدة الرد على الجهمية؟ نقول له: أنت فررت من شيء ووقعت في شر منه، فررت من تشبيهه بالموجودات حين يوصف بالصفات أو بعضها، وفررت من تشبيهه بالمعدومات حين ينفى عنه الأسماء والصفات، فوقعت في شر من ذلك وهو تشبيهه بالممتنعات، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين ممتنع. واضح النقض بهذه الأصل ولا لا؟ بهذا الأصل واضح. وكل هذا مندرج تحت أصل: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، سواء كان في طريقة الإثبات أو في لوازمها من خوف التشبيه. يعني إذا كان إثبات بعض الصفات يلزم منه تشبيه نلزمه بالباقي، وإذا كان إثبات بعض الشيء يلزم منه شيء نقول يلزمك إذا نفيت قولا شرا مما فررت منه. فالجهمي لما نفى الأسماء والصفات خوفا من التشبيه بالموجودات قلنا له لزمك قول شر مما فررت منه، وهو تشبيهه بالمعدوم الذي لا يصف بصفة. الغلاة من الباطنية وغيرهم الذين يسلبون عنه النقيضين ويقولون نفر من هذا ومن هذا، فنقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، نقول لزمكم شر مما فررتم منه، وهو والعياذ بالله أن تجعلوا الله الموجودة الواجبة الأزلية الغنية عما سواه أن تجعلوه من أعظم الممتنعات والمستحيلات. لا موجود ولا معدوم، الله لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، سلب النقيضين كما هو معلوم كالجمع بين النقيضين مستحيل، فأنتم شبهتموه بالمستحيلات. هنا لهم اعتراض في صفحة 37 شهير، هذا الاعتراض ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 3 مواضع من التدمرية، كرره في 3 مواضع، هنا وفي إحدى القواعد وفي القاعدة 7. وهذا الاعتراض ذكره رؤوس الأشعرية كالآمدي والرازي وغيره. ما هو هذا الاعتراض؟ انتبهوا له جيدا جزاكم الله خيرا، وأسأل الله يرزقني وإياكم حسن الفهم. نحن قلنا قبل قليل أنه يلزم من سلب النقيضين إيش؟ ها؟ أن يوصف، أن يجعل والعياذ بالله من قبيل الممتنعات. أتوا بشبهة لبسوا بها على بعض الناس، ألا وهي أنهم قالوا إن سلب النقيضين يلزم منه الامتناع إذا كان نفيهما أو سلبهما من القابل، أما إذا سلبتهما من غير القابل فهذا جائز. إيش الفرق بين القابل وغير القابل؟ نعطيكم مثال. القابل مثل الإنسان، فالإنسان إذا سلبت عنه النقيضين يوصف بضدها، لأنك ما يمكن تقول الإنسان لا حي ولا ميت. الإنسان إما يكون حي وإما يكون ميت. ليه؟ قال لأنه قابل للحياة وللموت، للعلم وللجهل. لا يمكن تقول للإنسان لا عالم ولا جاهل، فسلبهما ممن عنده الملكة ملكة القبول لهما، لاحظوا معي، هذا فعلا لا يصح، لأن سلبهما يلزم إيش؟ وصفه، يلزم منه وصفه بضدهما. فإذا قلت هذا الإنسان لا موجود ولا معدوم هذا غير معقول، لا حي ولا ميت غير معقول، لا عالم ولا جاهل غير معقول، لا سميع لا يسمع ولا هو أصم هذا غير معقول، ليس بأعمى ولا بصير غير معقول. هذا مثال للقابل. قالوا أما غير القابل كالجدار فلأنه لا يقبل هذه الصفة يجوز أن يسلب عنه النقيض، فيقال الجدار لا حي ولا ميت، الجدار لا أعمى ولا بصير، فيجوز أن نسلب عنه الأمرين نظرا لعدم وجود ملكة قبول هذه الصفة. ولكم أن تتصوروا أن هذا النقاش من أجل الدفاع عن إيش؟ عن تعطيل صفات الله عز وجل. هنا شيخ الإسلام تيمية في هذه المواضع 3 ينقض هذا المذهب من عدة وجوه. خليكم معي. أول وجه قال هذا الذي قلتموه لا يصح في الوجود والعدم عند كافة العقلاء. انتبهوا، يعني كان شيخ الإسلام يقول لو فرض وافقناكم على الحياة والموت والعلم والجهل، من وافقكم على الوجود والعدم؟ قد يقال عن الإنسان لا يمكن أن تقول هذا الإنسان لا حي ولا ميت، هذا لا يمكن يقال، لكن قد تقول للجدار إنه لا حي ولا ميت، لكن لا يمكن أن تقول للجدار إنه لا موجود ولا معدوم. هل يصح هذا عقلا؟ ها؟ قالك هذا لا يصح. والغلاة الذين سلبوا النقيضين لم يفرقوا بين الوجود والعدم وبين الحياة والموت، فقالوا عن الله عز وجل نقول عنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. وأحيانا يعبرون بالسلبي، لا موجود ولا ليس بموجود، لا عالم ولا ليس بعالم، ومعلوم أن نفي النفي إثبات. في الوجه الأول إيش يقول لهم شيخ الإسلام؟ يقول لو فرض، مع أننا لا نوافقكم، تنازلنا وقلنا إن الجدار يمكن أن يسلب عنه الحياة والموت لأنه غير قابل، فالوجود والعدم لا، الجدار إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، ويستحيل أن تقول عن الجدار لا موجود ولا معدوم. هذا هو الوجه الأول، انتبهوا له. الوجه الثاني ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال لك قولك إنه الجدار أو الجماد لا يصب بحياة موت، هذا اصطلاح فلسفي مشائي، لكن لو رجعت إلى أساليب اللغة العربية حتى في كتاب الله عز وجل وجدت له إنه يوصف الجماد بأنه ميت. ماذا قال الله عن الأصنام التي يعبدها المشركون؟ ها، والذين تدعون من دون الله، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فوصف الله الأصنام التي كانت تعبد بأي شيء؟ بأنهم إيش؟ أموات. إذن قولك إن الجماد لا يوصف بأنه حي ولا ميت، هذا إيش؟ هذا اصطلاح مشائي عندك، لا، الجماد يقال عنه ميت، وهذا مشهور في لغة العرب، سيأتينا في إن شاء الله تعالى أظن في القاعدة السابعة لما ذكر هذه القضية وأخذ هذا النقل، قال أبدا، قال مشهور في لغة العرب، حتى إنهم لهم حكمة تجارية مشهورة تصلح إلى يومنا هذا، يقول لك إذا اشتغلت بالتجارة اشتغل بالأموات ولا تشتغل بالأحياء. يقول إذا عندك مال اشتري المواتان ولا تشتري الأحياء. إيش يعني اشتري المواتان ولا تشتري الحيوان؟ ليش؟ قال لك لأن الحيوان قد يعرض له الآفة فيموت. يعني خلاصة النصيحة الاقتصادية التجارية القديمة يقول لك لا تجعل تجارتك في الأحياء مثل الرقيق وكانوا يتاجرون بهم، ومثل الأغنام والإبل والبقر، لأنك إذا وضعت تجارتك بها قد يعرض لها الموت. طيب إيش يسوي في التجارة؟ قال لا اشتري المواتان، المواتان هي الأراضي والدور، الأراضي والعقار، اشتري المواتان لأن هذه ما تلحقها الآفة السريعة التي تلحق الأحياء. الشاهد ما هو؟ العرب يسمون الأراضي والدور بأن إيش؟ أموات، فيصفونها بأنها ميت. وأنت أتيت هنا بقاعدة فلسفية تقول لا الجدار لا يقال عنه ميت، نقول لا، العرب تسميه ميت، الجدار لا يقبل الصفة، العرب يصفونه. ولا يمكن أن تلزمنا بالاصطلاحات المشائية الفلسفية وتكون هي حاكم على اللغة العربية. واضح هذا مشايخ ولا لا؟ أظنه واضح. إذن هنا شيخ الإسلام إيش سوى؟ أولا نقض المذهب بجزء منه فقال الحياة والموت غير الوجود والعدم. ثانيا نقض أصل القضية، قال قولكم بأن الجدار لا يقبل هذا الصلاح وإلا فالناس يصفونه، حتى وصف الخرس يوصف به الجدار. ما هو المدرس وش يقول للطالب؟ ها؟ ليش ما تجاوب يا حيطة؟ ما هذا الكلام هذا؟ إذا الطالب ما استطاع ينطق وش يقول له؟ يقول ما تجاوب يا حيطة، يعني إيش؟ يعني شباهه بالجدار، يعني الجدار إيش؟ أخرس ما يتكلم، أنت ليش ساكت؟ فهذا معروف في اللغة العربية. ثم انتقل إلى مسألة أخرى في النقض، انتبهوا، وهي قوله في صفحة 38: ما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر أنقص مما يقبل ذلك. ميدان العدم والملكة اللي هي القابل وغير القابل والحائط وغير الحائط، ليش النقاش هذا؟ هذا النقاش من أجل أمر يتعلق بإيش؟ بأسماء الله عز وجل وصفاته. فيقال لهم سبحان الله، فررتم من تشبيه الله بالقابل ووقعتم في تشبيه الله بغير القابل، أيهما أنقص؟ أيهما أنقص، القابل للصفات ولا غير القابل؟ الإنسان الناقص القابل للعمى وللموت وللصمم، أو الجدار الذي لا يقبل العمى والموت والصمم، أيهما أنقص؟ الجواب القابل ولا غير القابل؟ ها؟ غير القابل. الجدار أنقص من الإنسان. هل قائل يقول إن الجدار أكمل من الإنسان؟ لا أحد يقول هذا. فنقول شبهتم الله بإيش؟ بالأنقص، فررتم من تشبيهه بالقابل وقلتم قيام الصفات بالله يلزم منه التشبيه، لكن نحن نبغى نشبهه بإيش؟ بغير القابل علشان ننفي عنه الصفات وما فيه مشكلة. فنقول شبهتموه بالأنقص. ولهذا عندنا رجل أعمى وحائط، أيهما أكمل؟ الرجل الأعمى أكمل من الحائط. فأنتم فررتم من تشبيهه بالقابل وشبهتموه سبحانه وتعالى بغير القابل. ما هذه المنهجية؟ ما هذا الانحطاط العقلي والفكري والمنهجي الذي جعلكم تصلون في تعطيل الله وسلب النقيضين عنه وسلب الصفات عنه، وتقولون إذا سلبنا عنه الصفة لا يلزم من وصفه بنقيضها كالحائط؟ يعني في النهاية تشبهون الباري سبحانه وتعالى بالحائط؟ لأن القضية كما سيأتينا ذات شقين، شق سلب النقيضين، سلب النقيضين، وسلب النقيضين أو الصفتين كما قلنا مستحيل. الشق الثاني أنه يقال لكل من نفى صفة، نفي الصفة عن الله يلزم وصفه بضدها، وكل منهما احتج بالقابل. يعني لو جيت، خلوكم معي، للجهمي وقلت له هل تثبت لله البصر؟ قال لك لا. فقلت له يلزم منه والعياذ بالله إذا نفيت عن الله صفة البصر أن يوصف بضدها وهو العمى، تعالى الله عن ذلك، وش يقول لك؟ يقول لك هذا في القابل، هذا إيش؟ هذا في القابل. لكن في غير القابل مثل الحائط يمكن أن تقول الحائط ليس بمبصر ولا يلزم أن يكون أعمى. فنقول والعياذ بالله، فررت من تشبيهه بالقابل فشبهته بغير القابل. لا شك أن غير القابل للصفة أنقص. أنت تقرر مذهبك لبيان المنهج الذي تزعم أنك تنزه الله عز وجل فيه، تنزهه عن التشبيه وغيره، وإذا بك تشبهه بالناقصات الجامدات. هذا لا شك أنه والعياذ بالله انحراف خطير. ولهذا قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع، هذا صفحة 38، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرايع العقول، يعني مش يقول هو شيخ الإسلام هنا، يقول لك فيه منفي عنه الوجود والعدم وفيه منفي عنه القبول، أيهما أعظم امتناعا؟ ها؟ ما نفيت عنه القبول، ماشي هذا ولا لا؟ يعني تأتي وتقول هذا ها قابل لكن ليس بموجود ولا معدوم، هذا وش يسميه؟ ممتنع. هذا أو أنا أو أنت أو شيء من، لو قال قائل لست بموجود ولا معدوم نقول هذا مستحيل. جانا واحد وقال لك الحائط لا يقبل الوجود والعدم، نقول هذا أعظم استحالة. أنقص، الذي لا يقبل حتى عند نفي وسلب النقيض عنه أقبح وأنقص. فما لا يقبل الوجود والعدم والحياة والموت أنقص من القابل حتى مع نفي الوجود والعدم والحياة والموت. وهكذا استمر شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض هذه المسألة، وقال في أواخر صفحة 38 وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم. ثم قال وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهم ومعنى فيه من، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا البصر أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما حتى معنى فيه معنى، حتى معنى فيه معنى. كما قلنا قبل قليل إنسان أعمى مدري إيش أكمل من إيش؟ من غير القابل. فأنت تشبهه بغير القابل، هذا أنقص، هذا تشبيه لله عز وجل بما هو أنقص كما تقرر ذلك. ثم بعد ذلك نقض كلام هؤلاء في آخر هذا الأصل، وأن كل ما فروا منه إنما هو فرار من الوقوع في التشبيه كما قال في صفحة 40، وأما ما نفيه هو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال. ثم بعد ذلك قال وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم ونحو ذلك، فأدى بهم هذا إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. ثم انتقل آخر صفحة 40 إلى الطائفة الخامسة، وهي طائفة المتفلسفة الذين يقولون إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات وهو تركيب، اللي هي شبهة التركيب، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. كم رددنا بها على طائفة؟ أعيدونا ذكرونا، الأولى الأشعرية، الثانية المعتزلة، الثالثة الجهمية، الرابعة غلاة الباطنية الذين يسلبون النقيضين. وجونا بقصة الجدار هذا، تعرفونه؟ قصة غير القابل وهي قصة الحيطة هذا. الخامسة من هم؟ المتفلسفة، ومن أخذ بشبهتهم من بعض متفلسفة الأشعرية وغيره. وهؤلاء أتوا بشبهة اسمها التركيب، وقالوا إذا أثبتنا لله هذه الصفات علم وقدرة وكذا يلزم أن الله مركب من هذه الصفات. فنقضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال أنتم يا متفلسفة تقولون عن الله هو موجود واجب، وتقولون عن الله إنه عقل وعاقل ومعقول، بل تقولون عن الله إنه عاشق وعشق ومعشوق، بل تقولون أنه لذيذ وملتذ ولذة، هذه معاني وهو تركيب. فإن قالوا لا هذا توحيد في الحقيقة وليس تركيبا، قلنا لهم وإثبات الصفات لله عز وجل توحيد وليس تركيبا، إثبات الصفات لله عز وجل توحيد وليس تركيبا. ليه؟ لأنه قد تقرر في بدائه العقول أن الصفة غير الموصوف، لا تنفصل عن الموصوف لكن الصفة غير الموصوف، وأن الصفة مثل القدرة ليست هي العلم، وإثبات الموصوف بها بهذه الصفات هو كمال وليس من باب التركيب. لا بد حتى لو تأخرنا في هذا الدرس دقائق نقرأ لكم منتصف صفحة 41 طبعا. فإن قالوا هذا توحيد وليس تركيبا، قيل واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا، وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما. أراد أن ينقض في مذهب الفلاسفة قضيتين ذكرناهما في المقدمات. الفلاسفة لهم في الصفات إيش؟ نذكركم بها، قالوا إن الله يوصف بالسلوب والإضافات، وقالوا إن الصفة هي الأخرى، وقالوا الصفة عين الموصوف. فهنا يبين لهم أنها الصفة ليست هي الصفة الأخرى، ولا كونه علمه هو كونه عالما، ليست ذاته هي كونه عالما. هذا في بدائه العقول أنه الصفة غير الصفة الأخرى، وأن أيضا الصفة ليست هي عين الموصوف، ليس العلم هو عين الذات. صحيح العلم لا يقوم إلا بالذات لكن ليس هو عين الذات، ولا القدرة هي عين الذات، ولا كونه قادرا هو عين الذات، ولا كونه قادرا هو عين كونه عالما. فهمتم هذا ولا لا؟ فإذا تقرر هذا في بدائه العقول فإن الله عز وجل موصوف بالكمال، ومن ثم فهو تثبت له هذه الصفات كلها، لأنه واجب موجود أزلي، وحينئذ فاتصافه بأنه واجب وموجود وأزلي هو إيش؟ توحيد، وليس تجسيما ولا تركيبا. كما أن اتصافه بكونه عالما وقادرا وموصوفا بالصفات هو في الحقيقة توحيد وليس تجسيما ولا تركيبا. واصطلاح التجسيم والتركيب هذا من عندكم، فإن كان فيلسوف قلنا له أنت تقول عقل وعاقل ومعقول، وهذا تركيب على طريقتكم، وإن كان من أهل الكلام نقول أنت تقول هو واجب موجود قديم أزلي، هذا تركيب أيضا. ما الفرق بين أن تقول هو واجب موجود أزلي قديم وبين أن تقول عليم قدير سميع بصير؟ الكل واحد، والله موصوف بهذه الصفات وله هذه الأسماء على الكمال، وهو واحد لا شريك له، ولا يلزم من ذلك تجسيم ولا تركيب. أرجو أن يكون ذلك واضحا، ونستكمل بعد قليل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.